كبائر من أمتي، واللي يصلي عليها أكثر يبقى أولى بالشفاعة. يقول عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اشفع في أهل المعاصي عليه الصلاة والسلام، ربنا نديم. ولا فخر. اليوم اللي الكل خاضع ذليل فيه هو سيد، يبقى سيد في الدنيا، سيد في الدنيا وسيد في الآخرة عليه الصلاة والسلام. اللي يصلي على فوق السماء. علشان يهنوها وجت ملايك السماء علشان يشاهدوا يا سياد مكة. يبقى في حماية كافر والإنس بني آدم يعملوا معاه كده. ربنا قال له إن الجن اتبعوك يا محمد وأمنوا بيك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اهي حاجة تواسي وتصبر برضه، ان الجن اذا كان الانس عملوا معاك كده الجن اتبعوك. وتيجي المواساة التانية بقى الاعظم. بايت في منزل ام هاني بنت عم ابو طالب وزوجها هبيرة وعمه حمزة من ناحية نايل وابن عمه جعفر ابن ابي طالب يلقبوه بيقولوا جعفر الطيار، بيت في الناحية التانية في الناحية التانية، وسموه جعفر الطيار ليه؟ لأنه كان ماسك الراية في المعركة، واللي يمسك الراية يبقى بطل، يدوا الراية للبطل، والعدو أهم حاجة عندهم يقتلوا اللي ماسك الراية. قاموا ضربينه على إيده، ضربوه على إيده، قطعوا إيده اللي فيها الراية، قام شايل الراية بإيده التانية، استغنى عن إيده، مهموش إيده اللي وقعت، ومسك الراية بإيده التانية، قطعوا له إيده التانية. اللي فاضل من دراعته حضن به الراية، قتلوه، استشهد. فأبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. وشوف سيدنا علي الله يفتح عليه، سيدنا علي كان بيقول في المعنى ده، لما سيدنا معاوية بيقول أنا وأنا بالنسبة لعلي، فقال بيقول يفتخر بالنبي محمد، ده أخويا النبي محمد. محمد النبي أخي وصيري، محمد النبي أخي وصيري، محمد النبي أخي وصيري، وحمزة سيد Yeah. النبي عليه الصلاة والسلام نايم بين الاثنين، عمه حمزة من ناحية وجعفر هو اللي عاوز كده. محمد عاوز عمه حمزة نايم من ناحية، وجعفر ابن أبي طالب جعفر الطيار نايم من ناحية تانية، وحضرة النبي في وسطهم عليه الصلاة والسلام. في ليلة نورها الله في ليلة في ليلة نورها ظهر عالكون وعالنضياء، بعت إله السماء رسله لرسول الله جبريل، نزل من السماء واتنين ملايكة معاه علشان ياخدوا النبي لجل يقابل مولاه، والأرض زادت شرف في ليلة الإسراء، برضو السماء زينت على شر رسول الله. برضو السماء زينت على شر رسول الله. سقف الحجرة ارتفع، سقف الأوضة الحجرة اللي هم فيها انشاب، ورأى أنوارا تتلألأ في هالة النور، شاف الملائكة المقربين سيدنا جبريل واثنين ملائكة معه. إلا ونورك لآل شافوا رسول الله، إلا ونورك لآل شافوا رسول الله، نور للكعبة. أسياد الملائكة يشتالوا حضرته يحملوه عليه الصلاة والسلام. أسياد الملائكة شايلين عليه الصلاة والسلام، ولكن أي واحد يمدحه هو اللي محتاج مدحه، إحنا اللي محتاجين مدحه، هو فينا عم مدحنا، بس إحنا اللي محتاجين مدحه علشان يزود إيماننا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يمدح، كان يحب كده. ليه؟ عشان خاطرنا إحنا برضه، لأن اللي هيسمع مدحه يحبه، واللي يحبه يكمل إيمانه، وهو يحب لنا الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. مدحه يزود الإيمان ويتمم الإيمان، وهو يحب لنا الإيمان. أما مدح غيره في وشه، ما تمدح واحد تاني في وشه يتخاف عليه، يعني ممكن الواحد يقول ده فلان ده راجل طيب في وشه كده، ممكن يتغر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمنع مدح الواحد في وشه، يقول حتى كمان احثوا. Thank you. الدون علشان يزور النبي، علشان يزور النبي زي اللي عدون. ساعات محب النبي بيفوت ما كونه، ساعات ساعات محب النبي، ساعات محب النبي بيفوت بيسيب بيفوت ما كونه، لكن رسول الله هناك في الحج من الكعبة وجريت لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام عملية شق الصدر، شق صدر الشريف. ماشي يا سيدي، امال احنا بديك فرصة تساوي وتقول بإناء من ذهب، طست من ذهب مليان بماء زمزم المبارك، غسلوا قلب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صدر وملوه بالإيمان والحكمة. دورينا سيدي بركة يا ألف مرحبا أهل المعزين والمعزين يا جامعة الشريف. وهنا أي واحد محب ما يقابل حبيبه هو اللي بزين نفسه، أي واحد عنده حسب خبرته لما البس كذا ما يعني اخلي نفسي حلو في شكل كذا، لكن حضرة النبي ربنا بعت اللي زينه حسب ارادته هو. كل الحبايب كل الحبايب تزين نفسها بألوان، لما يقابلوا الحبيب اللي سبل وجدان، لكن مولى الورى حلاك حلاك يا عدنان، وبعد ملايك السما ياخدوك في زينة، أصلك حبيبني الأزل قبل الزمان بزمان. احضروا البراق البراق دابه هيركبها حضره النبي عليه الصلاه والسلام. شكل البراق عجيب ويخلق ما لا تعلمون. يلا صنع الله، يلا صنع الله. البراء شكله ايه؟ شكل اللي الدب دي في جسم الفرس، اقل من الفرس شوي بس شبه الفرس. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيوصفه بيقول فوق الحمار ودون البغل، يعني اكبر شوية من الحمار ولا مغزة، واصغر شوية من البغل ولا مغزة، يعني في الشكل ده بس ايه بين الاثنين. ده الجسم، اما الوجه وجه ادمي. شوف عجيب صنع الله، جسمه كده ووش وش زي حالتنا من ادم. في بعض الروايات ان له جناحين في مؤخرة جسمه، يعني يمة الفخذين كده جناحين كمان. الله يفتح عليك. نظره بعيد جدا، نظره قوي. الواحد حتى العادي لما يطلع فوق يشوف بعيد، كل ما تطلع فوق شوف بعيد. تطلع المدنة مثلا الواحد يمكن يشوف 7-8 كيلو، يركب طيارة يشوف له 20-30-50 كيلو. البراء كمان نظره قوي وطلع فوق، وخطوته على آخر ما بيشوف، يعني شاف 100 كيلو تبقى الخطوة 100 كيلو، ما تقولش طيارة بقى ولا غيره. أحضروا البراق علشان جميل الأخلاق، شكله جل الخلاق، تعالى من أنشأ. حصل له حال انتفض. سيدنا جبريل بيحسبه مش عايز حضرة النبي يركبه عليه الصلاة والسلام، بيقول له انت تعمل كده ليه يا براء؟ تعرفش لمين؟ لما شاف الأمين قال له بقى الأمين جبريل تعرفش هذا مين؟ رسول الله لم يركبك إنسان ولا ملك ولا جان زي طه العدنان. عمرك بتستنى قال له يا سيدي اعذرني، قال يا سيدي اعذرني احسن جماله سحب. ابعد عنه، لا ده انا لما شفته اتطربت. حصل لحال من جمال، حصل له طرب. قال حسن جماله سحر ونوره قد حير تهتف جمل رؤيا جماله سفاني ونوره شجاني وحبه سالك وسلام كلها فيها حياة كل المخلوقات فيها إحساس وحياة بس في حاجة تحس أكتر من حاجة الحصى سبح في كفه عليه الصلاة والسلام بيحبه وبيصدقه وكأن الحصى بقول يا ناس صدقوه ده أنا بحبه وصدقته سبحت في كفه والحجر صلى عليه الحجر يقول عليه الصلاة والسلام إني أعرف حجرا بمكة كان كلما مررت عليه يقول السلام عليك يا رسول الله حجر جذع النخل كشبة لما حضرة النبي بعد عن الجذع حن وأن وبكى عشان يبقى الحساس أكتر ما يحبوش ويبكى عشان ويحصل له حال إذا كان عشان الحصى سبح وقال الله كمان صلى الحجر أما الشجر لباه والجذع لما بعد عنه ظهر ببكاه أنا برضو ليا فؤاد يعشق لكل جميل فاعذرني يا سيدي لو تهت في رؤيا الشجر لباه تعال يا شجرة فين روح نديها يا فلان يقول لا حضرة النبي يقول تعال يا شجرة فين أما الشجر لباه والجذع لما بعد عن ظهر ببكاء أنا برضو ليا فؤاد يعشق لكل جميل فاعذرني يا سيدي لو تهت في رؤيا We'll be right back. يصل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، يلاقي جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في استقباله، ربنا يحياهم له جميعا سمينه زيادة في شرفه وشرفهم، والكل بيتدافع تفضل صلي، يصلوا ركعتين. سيدنا جبريل أخذ بإيد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قدمه وصلى بالأنبياء إماما، وبعد كده يعرج به إلى ما بعد السماوات السبع. الأرض في أول سماء عاملة زي البيضة وصفرها، صفار البيضة وبيضها، صفار البيضة هي الأرض والبياض دي أول سماء. السماء الثانية عاملة زي كده، زي ما يكون بياض ثاني، وهكذا من الأرض الأول سماء 500 سنة مشي بأسرع سرعة. تخن السماء، سمك السماء تخنها يعني 500 سنة. بين السماء والتانية 500 سنة، تخن السماء التانية 500 سنة، وهكذا. سابع سماء محيط بها الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صور يا شيخ، صور يا شيخ. يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات والأراضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، يعني صحرة مرمي فيها حلقة. إيه الحلقة؟ السماوات السبع والأرض زي حلقة، والكرسي زي الصحرة الواسعة، والكرسي بالنسبة للعرش مثل ذلك، يعني العرش راخر واسع أوسع بكتير، حتى إن الكرسي في العرش عامل زي حلق الصحراء. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أسر به إلى الكرسي، محمد للكرسي أسر بجسمه، ممشن عنك أفلاك يقصد حضرتك بها الله ساقي والشراب قديم، تابعه جبريل حتى إذا انتهى إلى بحر نور. ليس فيه يا يعني لا يحويه مكان لأنه هو خالي المكان.